قبل النبوة وبعدها، لأنهم بعثوا هداة مهتدين ليعلموا الناس الخير وما أمرهم الله بتبليغه. فقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل مناظرته لقومه وإقامة الحجة عليهم وقبل دعوتهم إلى الإسلام والإيمان يعلم علما يقينا لا شك فيه أن له ربا وهو الله تبارك وتعالى الذي لا يشبه شيئا وخالق كل شيء، وأن الألوهية والربوبية لا تكون إلا لله الموجود بلا مكان خالق السماوات والأرض وما فيهما، وهو مالك كل شيء وقادر على كل شيء ولا يشبه شيئا وعالم بكل شيء ونافذ المشيئة في كل شيء. والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وقوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. واعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز اعتقاد أن إبراهيم عليه السلام شك في الله تعالى أو عبد غير الله، ومن اعتقد ذلك فقد وقع في الكفر والعياذ بالله تعالى، ووجب عليه تصحيح عقيدته والنطق بالشهادتين للدخول في دين الإسلام. ونصيحتي لكم يا أحبابنا أن تتعلموا علم الدين لا سيما علم العقيدة بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن طريق الثقات، حتى تحفظوا دينكم وتميزوا بين الحلال والحرام والكفر والإيمان. قواكم الله وأعانكم على هذا الخير العظيم. نقف هنا ثم نتابع قصة تكسير إبراهيم للأصنام في الحلقة القادمة إن شاء الله، فكونوا معنا وإلى اللقاء.